تفسير الآية 118 من سورة هود، يقول تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا أحسنت اختيار اتجاهك وجهتك في الحياة الدنيا بأن تحسن استخدام عقلك وتستجيب لنداء الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، فتسارع وتسابق في فعل الخيرات وتكون متجها دائما نحو كل ما هو خير وسعادة، وتترك مطلقا كل ما هو شر، كل ما هو شر مضر متعس، فتكون متجها دائما نحو الله تطلب منه حبه وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ورزقه وقوته ونصره وإسعاده لك ولمن حولك في دنياكم وأخراكم، متجها دائما نحو رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، تقتدي به في كل أقواله وأفعاله حيث الكمال والسعادة الكاملة، متجها دائما نحو الصالحين السعداء في أنفسهم المسعدين لغيرهم الذين يعينوك على كل خير، وبالجملة تكون متجها دائما بإسراع وتسابق ما استطاع نحو كل أنواع الخيرات من قول وعمل وكسب وإنتاج وإنجاز وعلم وبناء وفكر وتخطيط وابتكار وعلاقات طيبة وما شابه هذا، وتكون أثناء كل ذلك متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك. هذا ومعنى قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، أي إن الله تعالى قادر على كل شيء، عالم به تمام العلم، ولا يحدث أي شيء في كونه وملكه إلا إذا شاءه أي أراده، فهو سبحانه الذي أراد أن تختار كل نفس إنسانية طريقها في الحياة بكامل حرية إرادة اختيار عقلها، ثم تحاسب حسابا ختاميا في الآخرة على ما اختارت إما طريق الخير وإما طريق الشر. ولو شاء أن يجعل الناس جميعا مهتدين على طريق الخير لفعل بكل تأكيد، فهو قطعا أمر سهل ميسور عليه، ولكن هذا سيكون مخالفا لنظام الحياة الدنيا والحياة الآخرة الذي أراد لإسعاد خلقه بأن يكون الناس مختارين هكذا لا مجبرين. وبالتالي فمن يشاء أي يريد منهم الهداية لله وللإسلام يشاء الله له ذلك حتما بأن ييسره ويوفقه له، فيدخل بذلك في تمام رحمته في دنيا حيث كل خير وسعادة ورضا ورعاية وأمن ورزق ونصر وسعادة وتوفيق وعون، ثم في أخرى حيث أعلى درجات الجنات فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.

لمزيد من الشرح والتفصيل. إن هذا هو نظام الحياة التي أرادها الله تعالى، وهذا هو العدل فيها، وهذا هو التنافس الشريف الممتع المسعد فيها، كما يقول تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم على أعلى درجات الآخرة: ولو كانت غير ذلك لكانت مللا. فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن خلقنا ووهبنا نعمه العظيمة التي لا تحصى. قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي وسيظلون مختارين ما بقيت الدنيا. وحرية الاختيار هذه تجعلهم مختلفين، أي تختلف اختياراتهم، أي هم أحرار فيما يختارون، كامل الحرية على حسب إرادة عقولهم، لا يجبرهم أحد على الذي يختارونه من خير أو شر، من دين الإسلام أو غيره، ولكل واحد ما يناسب من جزاء في الدارين حسب ما اختار وفعل.